وَإِنْ تَتَغَرْتِ الْقَرْضِ فَإِنْ Oh, وما تلك بيمينك خذها ولا تقف قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتك الأولى Thank you. Oh! قال ربنا إن

I'm sorry.